الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا. أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضى، وأستعين به استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا سواه، وأشهد أن سيدنا محمدا المصطفى عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أما بعد، طلاب الفرقة الثانية شريعة إسلامية بجامعة الأزهر الشريف، هذا لقاء آخر في الدراسة النصية من كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل صاد 214. قال: باب في النكاح وما يتعلق به، وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به وتعتريه الأحكام الخمسة، تعتريه أي النكاح الأحكام الخمسة. لماذا؟ لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا رغبة له، فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه، وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام كذلك، وإن لم يخشى الزنا أو الإنفاق عليها من حرام ندب له. باب في النكاح. النكاح كما قال ابن حجر هو النكاح الضم والتداخل، وشيخنا الحطاب محمد الحطاب في مواهب الجليل يقول أن النكاح يطلق في الشرع على العقد والوطئ، وأكثر استعماله في العقد وليس الوطئ، والصحيح أنه لا يطلق على الصداق، يعني لا يطلق على المهر. وقيل ورد في معنى الصداق أن يكون النكاح بمعنى الصداق في قوله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. حكمه كما سيأتي الآن ندب لذي أهبة، حكمه الندب وهو الحكم العام للذي تتوق نفسه إليه أي إلى النكاح، وإن عدم آلته كالخصي، وهو معنى قوله أهبة، الأهبة يعني العدة والمؤونة، المراد بها هنا مؤن النكاح. قال الشيخ رحمه الله كما أمامكم: وندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر. الأهبة القدرة على الصداق والنفقة، القدرة على الصداق والنفقة نكاح بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء يعني وقاية. وقوله هنا نكاح بكر، نكاح بكر، البكر مندوب إليها مستقل من الأولى. واعترض الشيخ أحمد الدردير على هذا فقال: الأولى أن يقول وبكر، أي نكاح النكاح مندوب، والبكر أن تكون مندوبة وبكر بالعطف عليها على النكاح وليس توضيحا لها. وندب للخاطب. ينتقل الآن الشيخ إلى أمر آخر، وهو كيفية اختيار الزوجة، وكيفية ما هي الحدود التي ينظر إليها الزوج أو الذي يريد الزواج. قال: وندب نظر وجهها وكفيها، أي ندب للخاطب أن ينظر إلى وجهها وكفيها ليرى حسنها، ليرى حسنها، لأن الله عز وجل قال: ولو أعجبك حسنهن. قال القرطبي في هذه الآية: دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي. وقال لآخر وهو سيدنا جابر بن عبد الله: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أي دقة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، لا يقال مثله في الواجب. وبهذا قال جمهور العلماء الفقهاء: إذن حينما يقول النظر إلى وجهها وكفها، حدد العلماء ما يجوز النظر إليه من الخاطب إلى المخطوبة. أولا النظر يجوز، لكن إلى أي موضع ينظر الرجل إلى مخطوبته وتنظر المخطوبة إلى خطيبها إن أرادت أن يخطبها؟ قال علماء المالكية: وجهها وكفيها، وجهها وكفيها، ينظر إلى الوجه وكفين معا منهما فقط بعلمها. هذا هو المذهب عندنا، مذهب المالكية. فإن العلماء اختلفوا فيما يجوز أن ينظر إليه منها، فقال مالك: ينظر إلى وجهها وكفها ولا ينظر إلا بعلمها. وقال الشافعي وأحمد: ينظر بإذنها وبغير إذنها إن كانت مستترة. وقال الإمام الأوزعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها تمسكا بظاهر اللفظ، لأنه هو من الظاهرية. ثم انتقل إلى أمر آخر: ما يحل للزوجين بعد عقد النكاح. هذا قبل العقد. قال: وحل وحل لهما، أي الزوجين، في نكاح صحيح مبيح للوطء، نظر كل جزء من جسد صاحبه حتى نظر الفرج. وما ورد من أن نظر الفرج يورث العمى منكر لا أصل ملك، لا أصل له، كالملك التام. يستطيع الإنسان أن ينظر لكل شيء. ثم انتقل إلى أمر آخر، وهو ما يحل للزوج على زوجته. فقال: تمتع بغير وطء دبر، لأن هذا الوطء الدبر محرم، فلا يجوز التمتع به. قال كذلك: وحل يعني ندب وجاز خطبة بخطبة، أي خطبة مشتملة على حمد الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية مشتملة على أمر بتقوى الله عز وجل بخطبة، أي عند عقد الخطبة أو عند التقدم إلى النكاح بكسر الخاء، التماس النكاح، وعند عقد. والشأن أن يكون البادي عند الخطبة هو الزوج أو وكيله، وعند العقد هو الولي أو وكيله، فهن أربع خطب. فالفصل بين الإجاب والقبول بالخطبة غير مضر، وندب تقليلها، أي الخطبة تكون قليلة. الآن هو الآن يقول أن هناك أربع خطب من كل أهل الزوجين. في حال الخطوبة يتقدم الرجل ويقول: أنا أريد أن، بعد أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه، يقول: أنا أريد أن أخطب بنتكم فلانة الفلانية على إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم يردون هو معه على الموافقة على الخطبة، بعكس يوم العقد. وهذا ما نراه أخذ به القانون المصري حاليا، والمأزون والقوانين الأحوال الشخصية، من أن المأزون هو الذي يتكلم ويعقد للزوجين. فنرى عند العقد يتكلم أولا ولي الزوجة ويقول أنا فلان الفلاني قد زوجتك موكلتي فلان الفلانية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا عاجله وآجله وعلى وأمام الشهود الحاضرين ولا يوجد موانع شرعية. ثم يرد الزوج ويقول أنا فلان الفلاني حاضر بجميع قواي العقلية ولا يوجد بيني وبين فلانة موانع شرعية، قد قبلت عقد النكاح على لسان موكلها فلان الفلاني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهر المسمى بيننا. قال هنا ويندب تقليلها، ويندب تقليلها عند الخطبة أن تكون كلمات قليلات موجزات، لأن خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، لأن نشاط السامعين له غاية وللكلام نهاية. قال رحمه الله تبارك وتعالى وإعلانه أي إعلان النكاح بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها في الخطبة، أما عند خطبة النكاح يندب أن تكون معلنة للناس لأن الإشهار مطلوب آنذاك. كذلك يندب التهنئة عند النكاح للعروسين بأن يدعو لهما بإدخال السرور عليهما عند العقد والبناء نحو فرحنا لكم يوم مبارك، سررنا ما فعلتم، بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير. هذا يكون عند العقد، أما عند الخطبة فيندب التهنئة فقط، أما عند العقد يندب الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير. وكذلك يندب لهما أن يدعو لهما بالذرية الصالحة وأن يكون في خير وسعة رزق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لجليبيب حينما تزوج قال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما. كذلك من مندوبات عقد النكاح إشهاد عدلين، فغير العدل من مستور وفاسق عدم غير الولي، أي غير من له ولاية عند العقد، ولو كان وكيله فشهادته عدم، أي شهادته كأنها لم تكن، كأنها لم تكن. قال رحمه الله تبارك وتعالى وفسخ إن دخل بلاه، أي فسخ النكاح إن دخل بلا إشهاد، لأن الإشهاد شرط من شروط صحة العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. وسيأتي أركان النكاح الأربعة وهن المهر والولي والصيغة والمحل الذي هو الزوج والزوجة. قال رحمه الله تبارك وتعالى وفسخ النكاح إن دخل بلاه، أي بلا إشهاد، سواء كان هذا النكاح أولا أو كان إشهاد على طلاق لصحة العقد البائنة به، لأنه فسخ جبري من الحاكم، ويحدان إذا أقر بالوطء أو ثبت الوطء بأربعة كالزنا، أو ثبت الوطء بأربعة كالزنا. إن لم يحصل فشو ولا حد عليهما إن فشى النكاح بوليمة، يعني إن حصل انتشار للخبر أن فلانا تزوج بفلانة وصنع وليمة وضرب بدف أو دخان، فلا حد عليهما، لأنه كونه هذا الإشهار كونه بمثابة الشهود على النكاح، الشهادة على النكاح. ولو علم كل من الزوجين وجوب الإشهاد قبل البناء وحرمة الدخول بلاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.